بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: صلى إمام بالناس العشاء وفي جلسة التشهد الأخير تذكر بأنه لم يكن على طهارة فأمر الناس جميعهم بإعادة الصلاة، هل ما فعله صواب؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا تذكر الإمام أثناء الصلاة أنه محدث أو وقع منه الحدث أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يصلي بالناس فيجذب أحدهم لكي يقوم مقامه ثم ينصرف ويتوضأ ويتطهر كما أمره الله. وأما أن يقطع الصلاة هكذا ويقول للناس عيدوا الصلاة فهذا ليس بصحيح، ما دام أن الصلاة في آخرها أيضا، حتى لو أن كل واحد منهم لو رأيت الإمام جاهلا وفعل هذا الفعل لا تقطع صلاتك، أكمل لنفسك، تنوي مفارقته ثم تكمل لنفسك وتكون صلاتك صحيحة. إذن كان المنبغي أن ينبه الناس على أنه محدث باستخلاف أحد يقوم مقامه، أو يقوم ما دام هناك تشهد ولا يستطيع أن يسحب أحدا يقوم من تشهد ويقول إني محدث أتموا صلاتكم، ثم ينصرف ويتم الناس، يتم كل واحد منهم صلاته، فإذا أتمها فإنها صحيحة. والدليل على ذلك أن مفارقة المأموم للإمام للعذر الشرعي معتبرة شرعا، فإذا رأى على الإمام نجاسة أو علم بحدث الإمام أو سمع الإمام يحدث فإنه ينوي مفارقته وحينئذ تصح صلاته. وقد قال عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة وعليهم خطأهم. استدل به جمهور العلماء على أن من صلى وراء إمام وهو محدث ولا يعلم بحدثه أن صلاته صحيحة. ولذلك صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس الفجر كما روى مالك في الموطأ، ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف فجلس على الساقية فرأى أثر المني على فخذه، ثم قال: ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت، ثم اغتسل رضي الله عنه ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة، فدل على أن صلاتهم صحيحة. فما دام أنهم صلوا جميع هذه الأركان وأتموها وجلسوا للركن الأخير وهو التشهد فيستوي أن يعلموا بعد انتهاء الصلاة أو يعلموا أثناء الصلاة، إذ لا فرق لوجود العذر، فهم معذورون لأنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون أنه محدث، وعليه فإن صلاتهم صحيحة في أصح قولي العلماء ومذهب الجمهور. أما ما دام أنه قال لهم أعيدوا الصلاة وقطعوا صلاتهم فإنهم يعيدون الصلاة ولا تصح منهم الصلاة إذا قطعوها، والله تعالى أعلم.